هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك الرضيع أم لا؟ إيش؟ كما كنت أقول. هل من رضع من أمي وهي ميت عنها رجلا غير أبوه هل أتزوج من بنات ذلك؟ لا، إذا رضع إنسان من أمك وهي من زوج مع زوج آخر غير أبيك يرضع من أمك من أي زوج كان أو ليس عندها زوج إذا درت عليه وأرضعته خمس رضاعات في الحولين وإن كانت ما عندها زوج قد طلقها ومات عنها فهذا الرضيع يكون أخاك وتكون بنته بنت أخيك لا تزوجها وأنت عمها أنت عمها فلا تزوجها. إذا كان رجل رضع من أمك من زوج غير أبيه أو من حال كبرها فدرت عليه وهي ما عندها زوج وأرضعته خمس مرات فأكثر هذا كونه في الحولين فإن يكون أخاك وتكون بناته بنات أخيك لا ترك أن تنكح منهن أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.